والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. سبق فيما مضى أن ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة طرق من طرق التفسير. الطريق الأول تفسير القرآن بالقرآن، والطريق الثاني تفسير القرآن بالسنة، والطريق الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، لأن الأصل أنهم تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما لهم مما ليس لغيرهم من المنازل العالية، وقد سبق بيان ذلك. إذا لم تجد التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، فإنك ترجع إلى أقوال التابعين، فقولهم مقدم على من جاء بعدهم. لماذا؟ لأنهم غالبا يتلقون ذلك عن الصحابة، في الغالب أخذوا ذلك عن الصحابة، كما صرح بذلك غير واحد كمجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن مسيب، كل هؤلاء أخذوا عن الصحابة، ومشايخهم هم ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة. فالشاهد، ذكر لك المؤلف هنا الطريق الرابع من طرق التفسير، من الطرق الصحيحة التي يثبت بها التفسير، التفسير بأقوال التابعين. نعم، إذا وجدت تفسير آية في القرآن فإنك لا تذهب حينئذ لقول التابعين. إذا وجدت تفسيرها بالسنة فإنك لا تبحث عن أقوال التابعين. إذا وجدت توضيحها من أقوال الصحابة فلا تبحث عن أقوال التابعين. أما إذا لم تجد ذلك في شيء من هذه الثلاث، فحينئذ ترجع إلى أقوال التابعين. واضح الكلام؟ لأن تفسير القرآن بالقرآن هو الأصل، وتفسير القرآن بالسنة بعده، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة كما ذكرنا في الدرس الماضي يليه في الرتبة، إذ الصحابة في الغالب تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إذا كانت المسائل التي تكلم فيها الصحابة من المسائل التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، فإن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بشرط أن لا يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. كذلك إذا وجدنا التفسير في أقوال التابعين، فالغالب أنهم تلقوا ذلك عن الصحابة فيعمل بقولهم. نعم، إذا أجمع التابعون على تفسير آية بمعنى ما، فقولهم يكون حجة، إذ الإجماع حجة قاطعة يجب العمل به. إذا اتفق التابعون على تفسير آية بمعنى من المعاني ولم يخالف في ذلك أحد منهم، فإن قولهم يكون حجة. أما إذا اختلفوا فإن أهل العلم يرجحون بين أقوالهم على حسب ما يوافق الدليل ويوافق السياق ويوافق اللغة وهكذا. ولكن هذا إذا كان الخلاف خلاف تضاد كما سبق بيانه. أما إذا كان الخلاف خلاف تنوع فإن الأقوال ترد كلها إلى قول واحد، فلا إشكال حينئذ. واضح؟ هذا ما أراد المؤلف هنا بيانه. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. يفهم من قوله رجع كثير من الأئمة أن هذه المسألة خلافية. هل يجب الرجوع إلى قول التابعين؟ في ذلك خلاف. إذن فالرجوع إلى أقوال الصحابة لا خلاف فيه، الرجوع إلى القرآن والسنة لا خلاف فيه، أما الرجوع إلى أقوال التابعين ففيه خلاف. جمهور أهل العلم وأكثر العلماء على أنه يرجع إلى قول التابعين، وهذا كما ذكرنا فيما فيه خلاف. أما ما لا خلاف فيه فيرجع فيه إلى أقوالهم بالاتفاق. مش واضح الكلام؟ إذا وجد قول التابعين في المسألة ولم يحصل بينهم خلاف، اتفقوا على تفسير الآية بمعنى ما، هل هذا يرجع إليه الكثير فقط أم الجميع؟ يجب الرجوع إليه، لأنه إجماع، والإجماع حجة إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة. المراد المؤلف رحمه الله هنا فيما اختلفوا فيه، قال رحمه الله: أو لم يعلم هل حصل اتفاق أم لا. لا يدرى هل حصل الاتفاق أم لم يحصل اتفاق. وجدنا أقوالا لبعض التابعين: لم يدرى هل اشتهرت أو لم تشتهر، هل اتفق عليها أم لم، فإنه يرجع إليها، هذا هو الراجح في المسألة. قال: كمجاهد، أعطانا الأمثلة ديال بعض التابعين المعروفين بتفسير القرآن الكريم والذين أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم، كمجاهد من التابعين. مجاهد من التابعين أخذ التفسير كما سبق معنا في مواضع، أخذه عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة، قرأ على ابن عباس ختمات كثيرة يسأله عن معنى أي آية أشكلت عليه. إذن فإلى مجاهد قلنا قول من الأقوال في تفسير آية، فالغالب أنه أخذ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، الغالب. نعم، قد يفسر أحيانا من رأيه إذا لم يجد قولا للصحابة، فقد يفسر باجتهاده، مش المراد الرأي المدموم الآتي، المراد باجتهاده، ولكن الغالب أنه يكون قد أخذ ذلك عن الصحابة. إذن ما هو الأحسن، الرجوع لقول مجاهد أو الرجوع إلى قول المتأخرين؟ الرجوع إلى قول الذين هم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى. إذن الرجوع إلى قول التابعين كمجاهد وغيره ممن سيذكر المؤلف أولى وأحسن من الرجوع إلى قول المتأخرين، لقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومعلوم أنه كلما قرب الزمن إلا وقل الخطأ، كلما قرب الزمن كلما قل الخطأ، وكلما كان القائل أقرب للصواب، مفهوم؟ قال رحمه الله: كمجاهد بن جبير فإنه آية في التفسير، كما شهد له بذلك كثير من الأئمة الحفاظ، شهد له كثير من علماء عصره وممن جاء بعدهم بأنه آية في التفسير. قال فيه سفيان الثوري كما سيأتي: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقدمه على غيره وهكذا، وقد سبق ذكر بعض مناقبه، وسيذكر المؤلف رحمه الله هنا بعد ذلك. ابن جبر، شنو عندكم أنتم في النسخ؟ جبر؟ جبير؟ نعم؟ شنو عندك في النسخة؟ جبر؟ هو السيد جبير؟ لا يدرى والله، لا أدري هل هو مجاهد بن جبر أو مجاهد بن جبير، لا أدري. لا غير هذا الاحتمال الوارد الذي ذكرته الآن، خصوصا أنه أن ذلك في طبعتين مختلفتين. كثير من الأئمة الأعلام يروى في أسماء آبائهم أقوال، أحيانا تروى أقوال، نعم يكون المشهور منها أحد الأقوال أحيانا، قد سبق في علم الحديث الإشارة إلى شيء من ذلك. بعضهم يروى في اسمه أقوال، وتجد البعض لا يعلم من تلك الأقوال إلا قولا واحدا فيظنه صوابا وما عداه خطأ، وهذا خطأ، هذا بذاته خطأ. فإذا كان يروى في اسم أبيه قولان، فحينئذ يقال يروى أنه جبر ويروى أنه جبير، تقدم لنا في شرح النخبة شيء من ذلك. إلا أن المشهور كذا، أحيانا يكون المشهور أحد الأقوال على القول الآخر، المشهور الشائع كما قلتم ابن جبر، ولكن الاحتمال يبقى واردا، والله أعلم. قال رحمه الله: كمجاهد ابن جبير فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا الأثر وحده كاف في تقديم أقوال مجاهد على غيره ممن جاء بعده من المتأخرين. رجل قرأ على ابن عباس، على الصحابي الجليل المعروف بالتفسير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولا، وقال أحد من المتأخرين قولا في تفسير آية. وهذا الرجل قرأ على ابن عباس 3 عرضات وكان ملازما له، فلا شك أن هذا بذاته وحده كاف في تقديم قوله على قول غيره. قال رحمه الله: وبه إلى الترمذي، وأي وبسنده إلى الترمذي. قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قال: قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. يقول: ما في القرآن آية إلا وسمعت فيها شيئا، يعني أنه لا توجد آية فسرها برأيه واجتهاده، أو لا توجد آية في القرآن الكريم لم يسمع فيها شيئا ممن من غيره من أهل العلم، سواء كانوا من علماء عصره من التابعين أو كانوا من الصحابة. فالمقصود أنه لا توجد آية من الآيات في القرآن الكريم إلا وله فيها سلف. هذا المراد، كيقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. واش مفهوم الكلام؟ يعني ما كاينش شي آية قال فيها باجتهاده المجرد، لا بد أن تجد له سلفا إما من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين. فكل آيات القرآن الكريم سمع فيها أقوالا لغيره من أهل العلم. وبه إليه، أي إلى الترمذي أيضا، قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. مجاهد رحمه الله لم يدرك ابن مسعود لصغر سنه، كان صغير السن فلم يدرك ابن مسعود، توفي ابن مسعود قبله، وأدرك ابن عباس لأن ابن عباس قد عمر بعد ابن مسعود 36 سنة، بقي بعد ابن مسعود، فلذلك أدركه ولم يدرك ابن مسعود. يقول: لو أدركت ابن مسعود وقرأت عليه ولازمته لم أحتج أن أسأل ابن عباس، بمعنى أنه يكتفي بابن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، يعني ما يكتب فيه، كانوا يكتبون قديما في الألواح وفي الجلد ونحو ذلك، هز معاه ما يكتب فيه، الألواح يعني شيء يكتب فيه كما يحمل اليوم ما يكتب فيه. قال: فقال ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. إذن هذا ابن أبي مليكة يشهد لمجاهد، ماشي مجاهد كيتكلم على راسه، ابن أبي مليكة يشهد له، وقد كان قرينا له، يشهد له، كيقول: رأيت مجاهدا يحمل ألواحه معه من الخشب أو من الجلود أو من غيرها، يحمل ألواحه، وقد سأل ابن عباس فقال له ابن عباس اكتب. وهذا أيضا مما يقوي تفسير مجاهد على غيره، يعني أن مجاهدا ما كان يكتفي بالحفظ بل كان يقيد العلم بالكتابة، ومعلوم أن تقييد العلم بالكتابة أشد ضبطا من مجرد الحفظ، فالحفظ يعتريه النسيان، فإذا حفظ من حفظ فقد ينسى، أما إذا كتب من شيخه فإنه ولو نسي يبقى ما سمعه محفوظا في الكتاب. إذن فهذا يدل على شدة ضبطه، أنه ما كان يكتفي بالحفظ بل كان يكتب ما سمعه. وابن عباس رضي الله عنه ما كان يقول له اكتب ما أقول لك، قال: حتى سأله عن التفسير كله. نعم. ما عندكمش مجاهد؟ لا لا، مجاهد هو المراد به، لأنك الكلام على مجاهد. لا، هو عن مجاهد لا شك، والشارح كذلك أشار إليه. الشراح أشاروا إلى أنه مجاهد، الآثار كلها عن مجاهد، لعله غير سقط هذا. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. شو لاحظ الخاتمة؟ ولهذا أي لما سبق ذكره، ولهذا أي لما ذكر من الآثار الكثيرة الدالة على ضبط مجاهد والدالة على أخذه عن أهل العلم كل آية من القرآن الكريم، تفسير كل آية، هذه الأمور كلها جعلت سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. بمعنى السلف اللي كانوا كيقولوا مثل هذا الكلام ماشي غير قالوا هكذا، ملي كتلقاهم يحثون على تفسير مجاهد ويأمرون بالأخذ به والتمسك به، ما كانت أقوالهم عبثا، وإنما لأجل هذا الذي حصل له ولم يحصل لغيره. قال رحمه الله: وكسعيد بن جبير، هذا المثال الثاني من أمثلة التابعين المعروفين بالتفسير، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن رباح والحسن البصري ومسروخ بن الأجدع، وهؤلاء الخمسة كلهم كانوا من الموالي، كل هؤلاء كانوا من الموالي ورفعهم الله تعالى بالعلم. لاحظ سعيد بن جبير معروف مشهور، عكرمة أيضا معروف، مولى بن عباس، عطاء بن رباح، وكل هؤلاء أخذوا عن ابن عباس، والحسن البصري ومسروق، وكلهم كانوا من الموالي ولكن رفعهم الله تعالى بعلمهم، كانوا موالية وكانوا أشهر من كثير ممن لم يسبق لهم رق. ما سبب رفعتهم؟ ما حصلوه من العلم رفعهم الله تعالى به في الدنيا قبل الآخرة. واضح الكلام؟ إذن هؤلاء كلهم من التابعين. قال: وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. والذين ذكرهم المؤلف رحمه الله أشهر المفسرين من التابعين، أشهر المفسرين من التابعين هم من ذكروا، بعضهم أخذ عن ابن عباس، وبعضهم أخذ عن ابن مسعود، وبعضهم أخذ عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم أشهر التابعين المفسرين. فإذا جاءك التفسير عن هؤلاء فقدمه على تفسير من جاء بعدهم، لأنهم أقرب عهدا لرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما قرب الزمن إلا وكان القائل للصواب أقرب. وزيد على ذلك أنهم أخذوا كثيرا من علمهم عن الصحابة، ماشي كل علمهم، ولكن أخذوا كثيرا من العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا بذاته شرف أنهم أخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف ليس حاصلا لمن جاء بعدهم ولو علم ما علم. قال رحمه الله: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. شوف لاحظ ايش قال لك المؤلف، قال لك هؤلاء المفسرون من التابعين يقع في عباراتهم اختلاف في تفسير آية من الآيات، تجد تباينا في عباراتهم في الألفاظ لا في المعنى، تجد تباينا في عباراتهم فينقلها الكثير ممن جاء بعدهم عنهم ويظنها يحكيها على أنها أقوال، فيقول في تفسير هذه الآية أقوال، القول الأول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا، وما هذه الأقوال إلا مختلفة في العبارة واللفظ فقط. يعني هذه الأقوال كلها تجد التباين بينها في الألفاظ، ولا بد أن يقع ذلك، واجب يقع هذا عقلا، لا بد أن يقع الاختلاف في العبارة. إذا كان كل منهم لا يأخذ العبارة عن أخيه، يعبر عن معنى الآية بعبارته هو ولفظه والمعنى واحد، لحظ عالمان أخذا عن شيخ واحد معنى من المعاني وكل واحد منهم عبر عن ذلك المعنى بلفظه، هل يحصل الاتفاق بينهم في العبارات؟ وخصوصا إذا كثرت. إذا كانت العبارات والألفاظ طويلة فيستحيل عادة أن يحصل الاتفاق. نعم إذا كانت عباراتهم قصيرة جملة أو جملة قد يقع الاتفاق عادة، ممكن يقع الاتفاق، وفي الغالب لا يقع الاتفاق. أما إن طال الكلام فلا يقع أصلا. واش مفهوم الكلام؟ فيأتي بعض المتأخرين يجد قولا عن عكرمة وقولا عن سعيد وقولا عن الحسن عباراتهم متباينة، ولكن ترجع هذه الألفاظ إلى مسمى واحد، إلى معنى واحد، فيحكيها يظنها أقوالا ومعناها ومدلولها واحد. إذن فهذه ليست أقوالا متعددة، بل الواجب أن يردها كلها إلى معنى واحد، إلى مدلول واحد، ويذكر أنهم اتفقوا على تفسير الآية بهذا المعنى وإن اختلفت عباراتهم. واضح؟ يختار حينئذ عبارة واحد منهم، أو يذكر عباراتهم المتنوعة بعد أن يشير إلى أن مدلولها، أو ويشير في آخر ذلك إلى أن مدلولها واحد. وش مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله: فتذكر أقوالهم، يعني ممن؟ من بعض المتأخرين، من بعض من جاء بعدهم يذكر أقوالهم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين. لاحظ فين كاين التباين؟ في المسمى، في المدلول، أو في العبارات؟ في عباراتهم. في عبارتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا، يظنها اختلاف تضاد، وما هي إلا خلاف تنوع، فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. وقد سبق لنا بعض الأمثلة من ذلك في أول الكتاب، سبق لنا في أول الكتاب شيء من ذلك. منهم من يعبر عن الشيء بلازمه، ومنهم من يعبر عنه بنظيره، يعني بشيء يشبهه بمشابه له، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، يعبر عنه هو بعينه بنفسه ما يدل عليه. وده كله كما سبق خلاف تنوع، وسبق لنا بعض النماذج من ذلك، أن السلف قد يختلفون فيعبر كل واحد منهم عن المعنى بذكر فرد من أفراد العام. مثلا عندنا لفظ عام، كل منهم يفسر ذلك العام بفرد من أفراده بنوع من أنواعه، فتختلف عباراتهم، بل ويختلف ما تدل عليه عباراتهم، ولكن الأنواع التي تدلت عليها العبارات كلها تشترك في جنس واحد، فذلك ليس خلافا، فذلك ليس خلاف تنوع تضاد، وإنما هو خلاف تنوع كما سبق بيانه هناك. قال رحمه الله: والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. الكل من تلكم الأقوال معناها ومردها واحد. فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي، يعني أن ذلك من خلاف التنوع إلى التضاد. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ إذن هذا شعبة بن الحجاج يقول أقوال التابعين في التفسير ليست حجة. لماذا؟ لأن أقوالهم في الأحكام الشرعية ليست حجة، ولذلك لم يذكر أحد من أهل العلم أن أقوال التابعين في الأحكام الشرعية حجة، وإنما الخلاف الواقع بين أهل العلم إنما هو في أقوال الصحابة. هل قول الصحابي حجة فيما لا مجال للرأي فيه في المسائل الاجتهادية؟ هل قول الصحابي حجة؟ خلاف معروف بين أهل الأصول، فمنهم من أطلق الجواز أو المانع، منهم من فصل إلى آخر ذلك. أما التابعون فلم يقل أحد إن أقوالهم حجة في الفروع، في المسائل الفقهية. وش واضح الكلام؟ في الأحكام الشرعية ما قال أحد إن أقوالهم حجة، بل أقوالهم كأقوال من جاء بعدهم من أهل العلم. فكما أن قول العالم بعدهم في مسألة ليس حجة يلزم الأمة اتباعها، فكذلك أقوال التابعين ليس حجة يجب على الأمة اتباعها. مفهوم الكلام؟ شعبة بن الحجاج كيقول لك كيف ما أقوال التابعين ليست حجة في الأحكام فكذلك ليست حجة في التفسير. وش مفهوم الكلام؟ إذا كانت أقوالهم ماشي حجة في الأحكام فأيضا أقوالهم ليست حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. قال: وهذا صحيح، يعني إذا وقع الخلاف بين التابعين في تفسير آية فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر، بل ولا يكون قول بعضهم حجة على من جاء بعدهم، وده لا إشكال فيه. مفهوم هذا الكلام أن إذا أجمعوا اتفقوا ولم يختلفوا، التابعون لم يختلفوا، اتفقوا وأجمعوا على أن مراد الله من الآية كذا، وعلى أن معنى الآية كذا وكذا، يكون قولهم حجة. نعم، لا لأنهم تابعون، ولكن لأنه إجماع. واضح؟ ماشي لأنهم من التابعين، لأن ذلك إجماع. أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض، بل ولا يكون قول بعضهم حجة على من جاء بعدهم. قال رحمه الله: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، ليس لأنهم تابعون ولكن لأنه إجماع، والإجماع حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض كالصحابة. لاحظوا هذه المسألة مش خاصة بالتابعين، كما لو اختلف الصحابة، إذا اختلف الصحابة هل يكون قول بعضهم حجة على بعض؟ أبدا لا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، باتفاق العلماء. ونقل هذا الاتفاق أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، باتفاق أهل العلم لا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر. فإذا كان هذا الأمر في الصحابة فلا شك أن التابعين أولى بذلك. قال: فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. إذا اختلف التابعون لا يكون قول بعضهم حجة على غيره ولا على من جاء بعدهم، ويرجع في ذلك في خلافهم في الترجيح بين أقوالهم، يعني من اللي كيختلفوا لماذا نرجع إذا أردنا الترجيح بين قوليهم أو أقوالهم. اختلف التابعون على قولين خلاف تضاد، اختلف التابعون على ثلاثة أقوال في مراد الله تعالى من آية، لا يكون قول بعضهم حجة على من جاء بعدهم، ولكن يرجع من جاء بعدهم في الترجيح بين أقوالهم والتمييز بين الصحيح منها والضعيف. إلى ماذا؟ إلى لغة القرآن، يرجع إلى القرآن الكريم، ويرجع إلى السنة، وإلى عموم لغة العرب. إلى لغة القرآن ولغة السنة، بمعنى يرجع إلى ما جاء في القرآن من القواعد، لغة القرآن الخاصة به، ويرجع إلى لسان الشرع في السنة، ويرجع إلى لغة العرب عموما، وإلى أقوال الصحابة. فإذا لقينا قول ديال بعض التابعين يعضده دليل من القرآن، يقويه دليل من السنة، يدل عليه قول العربي، واضح الكلام، تدل عليه اللغة العربية، تسعفه اللغة، أو يسعفه قول صحابيين، والقول الآخر ليس له ذلك. مفهوم كلام؟ لقينا قول يعضده ويقويه قرآن أو سنة أو لغة العرب أو أقوال الصحابة، والثاني ليس له ذلك، ما الذي يرجح؟ ما يعضده ويقويه ما سمعتم من هذه الأمور الأربع، المرجحات الأربع: القرآن، السنة، لغة العرب، وأقوال الصحابة، ونحو ذلك مما يرجح به من القواعد العامة المستفادة من الشريعة. مفهوم الكلام؟ ثم قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. الآن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لاحظ علاش تكلمنا الآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة لا إشكال فيه، وتفسيره بقول التابعين فيه تفصيل كما رأيتم. أما تفسير القرآن بمجرد الرأي، لاحظ انتبه العبارة بمجرد الرأي، اش كتفهم منها؟ أي الرأي الذي لا يدل عليه دليل، الرأي الذي لا مستند له، هذا هو المراد بمجرد الرأي، يعني الرأي المجرد عن الدليل، المجرد عن الحجة. فيؤخذ منه أن تفسير القرآن بالرأي فيه تفصيل. إن كان تفسير القرآن بالاجتهاد، الرأي يعني الاجتهاد، اجتهاد المجتهد، إن كان مستندا في ذلك إلى اللغة العربية وإلى قواعد الشريعة عموما، أو إلى بعض ما تدل عليه الأدلة ولو بدلالة خفية، فإن ذلك يكون معتبرا ولا لا؟ يكون معتبرا، وكل ذلك على حسبه. المراد هنا هذا الرأي المذموم اللي كنتكلم عليه هو تفسير الآية بمجرد الرأي، أي بالرأي المجرد عن أي حجة ودليل. علاش سيدي فسرتي الآية بهذا المعنى؟ أي بان لي وصافي، واضح؟ ما الذي يقوي دليلك؟ يعني إلى أي، على أي شيء اعتمدت؟ حدثني قلبي عن ربي، واضح الكلام؟ لم يعتمد على أي شيء، فهذا هو الرأي المذموم. تفسير القرآن بالرأي مثل هذا الذي ذكرنا حرام، لا يجوز، وفاعله آثم ولو وافق الحق. شو انتبه، واحد فسر القرآن بالرأي ولم يستند في ذلك لأي حجة، بمجرد الرأي، بالرأي المجرد، غيبا له صافي، واضح كلام، وفاقا لمذهبه أو وفاقا لهواه أو لغير ذلك، وكان التفسير دياله هذا صواب موافق للحق، واضح، موافق لحقيقة الأمر، هل يكون مثابا؟ يكون آثما ولو أصاب، واضح الكلام، يكون آثما ولو أصاب، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. لماذا؟ سدا للذريعة، باش ما يتوسعوش الناس في أن يجربوا آراءهم في القرآن الكريم. كل واحد يقول لك أنا غنفسر، لا جات يدك راني مأجور، ما جات يدك لا شيء عليا، لا لا، واجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يقول على الله تعالى بلا علم. ولذلك الله تعالى قارن القول على الله بلا علم بالإشراك به، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل قال ابن القيم رحمه الله: المحرمات المذكورة في هذه الآية إنما هي على ترتيبها خفة وثم أشد منها وهكذا، يعني أنها رتبت على العقوبة من الأدنى إلى الأعلى. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حقي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال ابن القيم: القول على الله بلا علم أخطر من الشرك، أعظم من الشرك. وقال غيره من كثير من المفسرين: هما قرينان، الشرك بالله تعالى، القول على الله بلا علم من الشرك بالله تعالى، ولا شك أنه كذلك. القول على الله بلا علم إشراك بالله، نعم إشراك بالله تعالى، لأنك تكون ندا لله تعالى في بيان مراده، تكون ندا له في بيان مراده، وفي أن هذا هو المعنى المقصود من كلامه بدون دليل. إذا المقصود تفسير القرآن بالرأي المجرد الذي لم يستند إلى دليل، بل الرأي الذي يكون بالهوى والتشهي وموافقة المذهب، ذلك التفسير حرام. وهذا هو المراد بقول أهل العلم: التفسير القرآن بالرأي مذموم، هذا هو الرأي المذموم. أما إذا كان تفسير القرآن بالرأي أي بالاجتهاد، وكان مستندا في ذلك إلى دليل إما لغوي أو أصل عام في الشرع، أو دليل شرعي يدل على ذلك ولكن دلالته على ذلك خفية، فإن ذلك يكون مقبولا، يعني لا يكون حراما، صاحبه لا يكون آثما. ولكن هل معنى ذلك أنه يكون راجحا؟ لا يلزم منه أن يكون راجحا، واضح؟ يكون ما دخلش في التفسير المذموم، هذا تفسير بالرأي محمود، ولكن قد يكون مرجوحا إذا كان غيره أرجح منه. فالمقصود أنه إن استند لشيء جاز، وإذا لم يستند إلى شيء فلا يجوز، هذا هو المقصود بكلام المؤلف. قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن، شوف شنو قال، بمجرد الرأي، أي الرأي الذي لم يستند إلى مستند، فحرام. ثم ساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. من قال في القرآن بغير علم بهذه اللفظة ضعيف، فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن هذا الوعيد المذكور هنا، فليتبوأ مقعده من النار، يستحقه من فسر القرآن بغير علم. إذ من فسر القرآن بغير علم كاذب على الله تعالى، كما سيبين المؤلف رحمه الله. تفسير القرآن بغير علم من الكذب على الله، نعم، لأنك تقول هذا مراد الله بدون بينة بدون دليل، وذلك كذب على الله. من اللي كيجي المفسر الذي يفسر بمجرد الرأي وكيقول لك معنى هذه الآية كذا وكذا، يكذب على الله أم لا؟ نعم يكذب على الله، هذا من باب الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. إذن من كذب على الله تعالى أولى أو داخل في عموم من كذب علي؟ واضح الكلام؟ إذن فهذا الحكم المذكور هنا في الحديث من حيث هو صحيح، ولكن الحديث الدل عليه غير صحيح. واش مفهوم الكلام؟ المعنى ديال الحديث صحيح، دلت عليه عمومات وأدلة أخرى، ولكن هذا اللفظ لا يصح. كذلك ساق إسنادا آخر، قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله، نفس الإسناد الأول إلا أن الأول قال فيه حدثنا مؤمل والثاني قال حدثنا فيه وكيع، أما ما بعد ذلك فالإسناد واحد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا أيضا ضعيف، ضعفه الألباني في المشكاة والسلسلة الضعيفة. وبه إلى الترمذي، وبسنده إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني نسبة إلى جون عن جندب قال حد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. معنى هذا الحديث هو ما ذكرنا، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. معنى هذا الحديث هو ما ذكرناه، وإن كان لفظه كذلك لا يصح، هذا الحديث ضعيف أيضا، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي. إذن شوفوا في هذا الحديث شنو فيه، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ولو وافق الحق كنقول له أنت آثم وأخطأت. واضح الكلام؟ أخطأت، فليس هذا طريقا للتفسير، وإنما طريق التفسير ما علم. وأمثلة هذا كثيرة جدا، التفسير بالرأي المذموم موجود ولا لا؟ موجود بكثرة، وقد سبق لنا بعض الأمثلة في ذلك. تفسير بمجرد الرأي لا يدل على ذلك لا لغة ولا شرع ولا دليل، وقد سبقت بعض أمثلة ذلك. قال رحمه الله قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. أما ما جاء عن رسول الله فهذه الأحاديث كلها ضعيفة، ولكن ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنهم أقوال كثيرة في ماذا؟ في التشديد والتغليظ في تفسير القرآن بغير علم، في القول على الله تعالى بدون علم. وذلك قال لك المؤلف وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، يعني مثل ما روي عن النبي روي كذلك عن أصحاب النبي وعن غيرهم أنهم شددوا وغلظوا في تفسير القرآن بمجرد الرأي. نعم، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم وهكذا رواه بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا المعنى رواه عن أصحاب النبي. قلنا ما رفع هذه الأحاديث التي جاءت مرفوعة إلى رسول الله كلها ضعيفة، ولكن المعنى الذي تدل عليه معنى صحيح، وقد صح هذا المعنى عن الصحابة وعن التابعين. قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وسبق لنا أن مثل لذلك بالعرش، فقد فسره مجاهد بالاجتهاد والرأي. بغي يبين لك المؤلف رحمه الله ما روي عن بعض كبار التابعين كمجاهد وعكرمة والضحاك من التفسير بالرأي، من التفسير بمجرد الاجتهاد. قال لك فليس الظن فيهم أن يفسروا القرآن من قبل من تلقاء أنفسهم، لا شك أنهم إلا قالوا شي كلام مثل ذلك فلهم مستند، إما أنهم أخذوا ذلك من الإسرائيليات أو أخذوه عن بعض العلماء في زمانهم من التابعين أو عن بعض الصحابة، فلا يظن بهم أن يفسروا القرآن بمجرد الرأي. وش واضح الكلام؟ هذا من باب إحسان الظن بكبار التابعين. إذا لقينا بعض الأقوال المروية عن مجاهد وعن غيره من تفسير القرآن بالرأي ولم نعلم مستندا لهم، لقيناهم فسروا القرآن بالرأي وما نسبوا ذلك للنبي ولا للصحابة ولا لغيرهم، فإننا نحسن الظن بهم ونقول لم يفسروا تلك الآيات من تلقاء أنفسهم. نعم لا نأخذ بأقوالهم، لاحظ فرق بين الأخذ بأقوالهم بلا دليل وبين إساءة الظن بهم، لا نأخذ بأقوالهم إذا لم يدل عليها دليل، إذا ما كانش القول ديالهم يدل عليه دليل يقويه دليل من القرآن أو السنة أو من أقوال الصحابة إلى غير ذلك فإنه لا يؤخذ به. ولكن هل يساء الظن بهم ويقال إنهم فسروا القرآن بمجرد آرائهم؟ لا. ولذلك قال لك المؤلف هذا كأنه جواب عن اعتراض، غتقول لي وهذا الشيء اللي كتقول راه ثبت عن مجاهد وعن قتادة وعن عكرمة والضحاك وغيرهم من كبار التابعين. قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بلا بغير علم أو من قبل أنفسهم، يعني أنهم اعتمدوا في ذلك على شيء علمناه أو جهلناه، هذا من باب إحسان الظن بهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، ومن ذلك ما سبق عن قتادة، قال سبق لنا قول قتادة أنه قال ما توجد آية في القرآن إلا وسمعت فيها شيئا. لاحظ قتادة يقول لك ما كاينش آية في القرآن إلا وسمعت فيها شي حاجة، إذن فإذا فسر القرآن فسر آية وظهر لنا في الظاهر أنه فسرها باجتهاده فلا شك أنه لم يعتمد في ذلك على مجرد رأيه، له فيها سلف. وش مفهوم الكلام؟ قال وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا، بمعنى إلى قال قائل هذا تمحل هذا تكلف لأولئك علاش هادو دافعت عليهم وغيرهم لا، قال لك روي عنهم ما يدل على ذلك أنهم صرحوا بالنقل عن غيرهم أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. ثم قال المؤلف واضح الكلام، رجع لنا وغيقرر لنا الأصل، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به. وهذا واقع في زماننا وحتى من بعض أهل السنة، كين بعض أهل السنة اللي يقول لك ظهر لي من الآية ظهر لي وفيها إشارة إلى كذا بدون دليل، لا حجة ولا دليل ولا يسعفه في ذلك لا اللغة ولا غيرها، كتقول لي وشنو وجه ذلك في اللغة، يعني وش عموم خصوص اشتراك ترادف، شنو ما وجه ذلك في اللغة، لا تجد لذلك وجها في اللغة، إذا سولتي عن وجه ذلك يبقى ساكت يسكت يقول لك غير بان لي وصافي، يظهر لي ما وجه الاستدلال على ذلك، إذا قلت بان لي لابد أن تذكر ما يعضد ذلك، هذا اللفظ يدل بعمومه على كذا أو هو لفظ مشترك يدل على كذا وكذا وغير ذلك، فلا بد من حجة. أما يعني تفسير القرآن بمجرد الرأي وظهور ذلك المعنى في العقل بلا دليل فغير مقبول، لذلك قال فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. ولا شك أن المسلم خصوصا في زمننا الأصل أن يرجع في فهم القرآن إلى الصحابة والتابعين على الطريق الذي سبق، فإذا لم يجد شيئا يشفي الغليل في ذلك فإنه حينئذ يرجع إلى قواعد أهل العلم وما ذكره أهل العلم، فإن كان قوله يدل عليه له حظ من النظر يعني له ما يقويه قد يكون مقبولا. كذلك مما يقع في زماننا اليوم حمل كثير من الآيات في القرآن الكريم على كثير من الحقائق العلمية، كثير من الحقائق العلمية اللي بانت في زماننا قد يجعل بعضهم القرآن دالا عليها، يقول لك هذه الحقيقة العلمية اللي وصلنا لها في العلم الفلكي أو في غير ذلك، يقول لك هذه الحقيقة العلمية اللي وصلنا بها راه كاينة في القرآن دل عليها القرآن كذا وكذا وكذا، ما حكم ذلك؟ فيه تفصيل. إن كانت الآية تدل على ذلك بلا تكلف، ما فيش تكلف، تدل على ذلك بقواعد اللغة العربية، فلا إشكال أن تحمل الآية على ذلك، نقول الآية دلت على هذا المعنى. أما إذا لم تكن الآية تدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وكان في إدخال ذلك في بعض الآيات تكلف وتعسف، فذلك مما لا يجوز، مما لا ينبغي. واضح الكلام؟ نعم، إذا كانت الآية كدل عليه ولقينا ما هذا المعنى الذي أثبته لا يعارض القرآن ولا السنة، فلا بأس أن يحمل القرآن على ذلك، نقول الآية دلت على ذلك، وهذا لا إشكال فيه من جهة المعنى، فإن القرآن اشتمل على كثير من الأسرار والعجائب والمعجزات. أما إذا كان القرآن لا يدل عليه وفي حمل القرآن عليه تكلف وتعسف وتمحل ظاهر، فلا يجوز ذلك. كيف ما كيجي البعض كيقول هذه الآية جاءت هي الرابعة والأربعين من السورة، والسورة عددها 12، وهذا اللفظ جاء في الحرف الألفين، واضح؟ فالألفين الحرف الألفين مع الآية الرابعة والأربعين والسورة 12 والجزء 54 يدل على وقوع هذا في هذا التاريخ، هذا كله من التعسف، من التعسف والتكلف في كلام الله تعالى. إذ الأجزاء والأحزاب التي يعدون بها ليست توقيفية، وإنما هي من تجزيء الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، فالشاهد كل ذلك من التكلف. القرآن لا يدل على ذلك بمثل هذا، بل إن الآيات أصلا فيها خلاف بين القراء، الآيات نفسها فيها خلاف بين القراء، فقد تجد عدد سورة في قراءة كذا وفي غيرها كذا، أو تجد الآية عند البعض هي كذا وعند البعض الآية في محل آخر ليس في ذلك المحل، فذلك كله من التكلف. قال رحمه الله: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، يعني اللي تكلف وتعسف وتمحل وأصاب الحق، يعني في حقيقة الأمر وافق مراد الله في حقيقة الأمر مع تكلفه وتعسبه فقد أخطأ وخا أصاب. واضح الكلام؟ لأن الله تعالى لم يأمره بالتكلف، الله تعالى ما أمرش بالتعسف. واضح الكلام؟ وإن أصاب واحد فإن الكثير سيخطئ. إذا فتحنا الباب وقلنا رمزيا قد يصيب الإنسان، فإن أصاب واحد فالكثير يخطئ، إذن فالكل آثم، لم يكلفك الله تعالى بما لا طاقة لك به. لذلك قال لك المؤلف رحمه الله: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ. إذا لاحظت الباب شحال مسدود، وعندك تتجرأ على تفسير آية من القرآن برأيك، وبعد ذلك إن وافقت الصواب تظن أنك فعلت حسنا، لئن فسرتها برأيك وكنت في الحقيقة بعد الرجوع إلى كلام المفسرين قد أصبت، فقد أخطأت في الأول، وأنت آثم لأنك تجرأت على كلام الله تعالى وقلت على الله بلا علم، هذا داخل في القول على الله بلا علم ولو أصبت. إذن فالأصل الإنسان احتياطا يتوقف في كلام الله تعالى، إذا لم يكن مطلعا على مراد الله تعالى من الآية فليتوقف حتى يرجع إلى كلام من سلف. قال رحمه الله: لأنه لم يأتي الأمر من بابه. علاش قال لك وخاء أصاب أخطأ؟ لم يدخل الدار من بابها، لم يأتي الأمر من بابه. هذا الباب التفسير له باب، الرأي ليس هو بابه بل له باب وهو ما سبق بيانه. لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار. لو أن أحدا حكم بين الناس بجهله، قالوا لي يحكم بيناتنا وما عرفش حكم الله تعالى، وحكم بين الناس وسلمنا أنه أصاب، غير هكذاك جات وافق الصواب، هل يكون مأجورا؟ يكون آثما لأنه تكلم بلا علم وأتى المسألة من غير بابها، إذن هو آثم ولو فرضنا أنه وافق الصواب، لأنه إن وافق هذا الصواب فالكثير يخطئ. قال: وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، وخا يوافق الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. بمعنى إذا بغينا نقارن بين من اجتهد بغير علم وأصاب ومن اجتهد بغير علم وأخطأ، فلا شك أن من اجتهد بغير علم وأخطأ أكثر جرما ممن، بمعنى من حكم بين الناس مثلا في قضية بجهل وأخطأ يكون آثما من جهتين، من جهة أنه تكلم بغير علم ومن جهة أنه أعطى الحقوق لغير أصحابها. فإن أصاب يكون آثما من جهة أنه تكلم بغير علم، أما الحقوق فقد أخذها أهلها، فلا شك أن الذي أخطأ أكثر جرما ممن أصاب، والجميع آثم والفعل حرام مطلقا. قال: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القذفة الذين قذفوا عائشة وتكلموا فيها ورموها بالزنا تكلموا بغير علم ولا لا؟ هل لهم فيما قالوه حجة؟ هل شهدوا شيئا بأعينهم؟ شافوا شيء حاجة بعينهم؟ لا، ما قالوا شيئا بعلم. وتقولون بألسنتكم لولا إذ سمعتموه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. إذن فهؤلاء القاذفون سماهم الله كذبة، علاش؟ لأنهم تكلموا بغير علم، ما عندهم دليل، سمعوا الناس يقولون فقالوا. وبعضهم تأول ذلك برأيه: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إذا لما كان الرجل والمرأة معا فلا شك أنه قد وقع ما وقع، وحللوا ذلك بعقولهم فتكلموا بغير علم. سماهم الله كذبة ولا قال أخطأوا؟ لا، راه اجتهدوا وخطأوا ولا سماهم الله كذبة. قال الله تعالى: أولئك، فأولئك عند الله هم الكاذبون. علاش قال فيهم الله تعالى هم الكاذبون مع أنهم ما قصدوا الكذبة؟ وشهدوا ألا قصدوا الكذب؟ ما قصدوا شيء، تأولوا قصدوا الكذب لم يقصدوا، أخطأوا اجتهدوا وأخطأوا وسماهم الله كذبة. لماذا؟ لأنهم تكلموا بلا علم. قال رحمه الله: فالقاذف كاذب، القاذف الذي يتهم أحدا بالزنا بغير علم كاذب. قال: ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به. ما لا يحل له الإخبار به، لأنه لا يجوز أن يتحدث إلا إذا أتى بأربعة شهداء. ولو كان هو من زنى، لو أن أحدا تهم أحدا بأنه زنى معه، ولو كان هو أحد الطرفين في الزنا ولم يأتي بأربعة شهداء، يكون قاذفا للآخر، للطرف الثاني، يكون قاذفا للطرف الثاني، يعتبر قاذفا للطرف الثاني إذا لم يأتي بالشهود بأربعة شهداء. واش مفهوم الكلام؟ إذا لذلك قال لك المؤلف: ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به. شنو ما لا يحل له الإخبار به؟ أن يتكلم بلا شهود، الكلام بلا شهود لا يحل. إذن فولو كان كذلك فإنه يكذب. إذن إذا كنت قاضي يا سيدي المسلمين وجاء واحد وقال لك، جاءت امرأة وقالت زنى بي فلان، أو رجل وقال زنيت بي فلانة، هل يقبل قوله أو يعتبر كاذبا في الشرع إذا لم يأتي بالشهود؟ يعتبر كاذبا في الشرع إذا لم يأتي بالشهود. وش وضع الكلام؟ يكذب ولا يصدق، هذا الأصل. وتكلف ما لا علم له به، إذ لم يأتي بالشهود فهذا تكلف وتعسف. ثم قال المؤلف: والله أعلم، والله أعلى وأعلم وجل أحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. نعم كذلك، نعم كذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن التجرؤ على كلام الله تعالى أعظم، مع أن الكل لا يجوز. من قال على النبي صلى الله عليه وسلم بلا علم داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. من فسر مراد رسول الله بغير علم، بغير دليل ولا حجة، بمجرد الهوى، داخل في عموم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن القول على الله أعظم من القول على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان على غلبة الظن أو ليغلب على الظن أن هذا هو المراد، لا غلبة الظن هل لها ما يؤيدها؟ لا يجوز. لا يجوز، هذا من القول بالجهل، لا يجوز. إن كان لها ما يؤيدها، كما لو كان المتكلم يفهم اللغة، عالم بمعاني الكلام وبما يحيل المعاني، فهذا قد يتكلم. واضح الكلام؟ قد يتكلم، ولكن إذا لم يكن لذلك مستند غير مجرد الرأي كيتوهم فلا يجوز. فيه شروط الاجتهاد، الذي هذا كلام صحيح. نعم صحيح، اذا لم تتوفر فيه شروط المجتهد فلا يجوز. نعم لا يجوز. وسبق لنا مثل قريب من هذا من هذا البحث في النخبة، في رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى راه داخل في تفسير الحديث، لان ما غتجي انت تروي للناس واحد الحديث سمعتيه من النبي، سمعته يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسر لهم بلغتهم، هذا من تفسيره. سبق لنا ثم ان أهل العلم اختلفوا، منهم من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من أجاز ذلك بشروط كما فعل الحافظ ابن حجر، قال إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى إلى آخره. الشاهد لا بد أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام وهكذا. نعم نعم، غير باش يتضح. إذا كان المعنى واضح بمعنى أنت تستند في تفهيم ذلك المعنى إلى ماذا؟ إلى اللغة بلا شك. إذا كان المعنى واضح، هو واحد عجمي لاحظ وأحل الله البيع، واحد ما كيفهمش اللغة العربية أصلا، ولذلك مسألة الوضوح راه مسألة نسبية، راه يقدر ما يكون ما كان عندك واضحا عند غيرك مجملا، وما يكون عندك مجملا قد يكون عند غيرك أوضح، لذلك مسألة الوضوح مسألة نسبية تختلف. فالشاهد ما رد ذلك كله إلى اللغة، بمعنى أنت عربي وكتفهم ما معنى الحل وما معنى الحرمة، ولقيت وأحل الله البيع فقد استندت إلى اللغة. نعم نعم لا هل ماذا؟ اختلف أهل العلم في من فسرها بالرأي، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في ذلك شيء، ولكن كما ذكرت كثير من أهل العلم فسرها ببعض الاجتهادات، وكثير من العلماء من أهل السنة اعتمدوا على بعض القرائن أو بعض ما يدل على ذلك من السياق بعد ذلك الكتاب لا ريب ولا كتاب أنزلناه إليك. فالشاهد بعضهم ذكر معناها ثم أيد ذلك بالسياق السابق واللاحق بأن المراد بها كذا وكذا في كل موضع من المواضع. هذه محاولة لبعض أهل العلم، وهذا الاجتهاد الذي يعضده سياق، بمعنى الناس اللي اجتهدوا في الحروف المقطعة ينقسمون إلى قسمين، بعضهم فسرها بمعاني لا تدل عليها لا من قريب ولا من بعيد، بمعنى لم يستند في تلك المعاني إلى دليل، هذا الرأي المدموم مما نتكلم عليه. وبعض أهل العلم فسرها بما يناسب السياق وعلل لذلك ببعض التعليلات، فهذا على الأقل رأي غير مدموم محمود، هذا اجتهاد مقبول لأنه لا تكلف ولا تعسف فيه، له بعض الإشارات وبعض اللطائف التي تدل عليه. ولكن الأرجح الذي يرجح غير واحد من المفسرين هو التوقف فيها، لأنه لم يثبت فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اللي رجحه ابن ناصر السعدي رحمه الله، قال فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي. نعم عندنا في القرآن كثير من الأشياء التي استأثر الله بعلمها، من اللي كنقول لاحظ الله تعالى في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المقصود ما ذكروا آية إلا وسألوا عنها من المحكم، أما المتشابه فلا يستطيعون أن يسألوا عنه لأنهم ولو سألوا ليجدوا جوابا. لاحظ ممكن قتادة يكون يقرأ على ابن عباس ويقول لي الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ هل قتادة يعلم كيفية الاستواء؟ واش كيعرف كيفية الاستواء؟ هل يمكنه أن يسأل ابن عباس عن ذلك؟ لا، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. ففي القرآن ما استأثر الله بعلمه فهذا لا يسأل عنه، ولو سأل عنه من سأل فلن يحظى بجواب. ومنه ومن ذلك الحروف المقطعة على المختار، على المختار وفي المسألة خلاف. فمن أهل العلم قال هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، واضح؟ وعليه فلم يسأل عنها لأن ابن عباس أيضا لا يعلم معناه. نعم شيء يعدد التفسير. لا هل ولو استعنت بحجة لابد أن يكون صدق سلف أو يجوز لك أن تستعين بحجة؟ لا لا يجب. نعم لو وجد لك سلف يقوي ما تذكره لكان ذلك أحسن. فإذا لم تجد سلفا لك في تلك المسألة ولك حجة تدل على ذلك ولكن لم تخالف في ذلك المعنى وذلك المدلول، لم تتعرض لمخالفة السلف، يعني ما كان تفسيرك مخالفا لما كان عليه السلف، ما كانش المخالفة، فإنه يكون مقبولا. لاحظ مثلا لو أننا فسرنا آية من الآيات بدلالتها على معنى من المعاني الحديثة الموجودة في زماننا، مثلا الناس توصلوا الآن إلى ما توصلوا إليه من الاجتهادات الدنيوية، أو وصلوا إلى بعض ما وصلوا إليه في علم الفلك أو في علم الحياة والأرض وغير ذلك من العلوم، ووجدوا آيات تدل على ذلك في القرآن واللغة تقتضي ذلك، بمعنى لا معارض، ولم نجد شيئا من ذلك عن السلف، ما لقيناهمش فسروا هذا الشيء بهذه العلوم الدنيوية الموجودة، نقول لا يجوز تفسيره أبدا، ما قال بذلك أحد، يصح أن تحمل الآيات على ذلك، غير ما تكونش تخالف مثلا واحد السلف أجمع وقال لك لا الآية ما كدلش على ذلك وتجي تقول كدل عليه، لا. نعم الله وخ... نعم فثبت في العلم على ان النمل يتكون، يعني الجسم ديالو يتكون من الزجاج. نعم هذا صحيح شيخنا ذلك. شنو هو اللي صحيح؟ يعني هذا التفسير لا تعارضه اللغه، لا اشكال فيه، مقبول، ما في حتى شي معارضه ابدا، بل هذا كيزيد يأيد التعبير القراني، يعني ان التعبير القراني صحيح وما يدل على صحته ما ثبت في العلم الحديث فيقوي. نعم سبحان الله. نعم هذا المعنى له ما يعضده، لأن السجود اللي هو بمعنى وضع الجبهة على الأرض ذلك سجود شرعي ثبت في شرعنا، وذلك هو السجود بالمعنى الشرعي. أما السجود في اللغة فيطلق على كل انحناء، كل انحناء يطلق عليه سجود، هذاك اللي كنسميه احنا ركوع في اللغة يطلق عليه سجود أيضا. فالشاهد السجود في اللغة يطلق على كل انحناء، وذلك السجود اللي عندنا احنا وانما ذلك في لسان الشرع، ملي كيطلق الشرع في لسانه السجود فالمراد به وضع الجبهه على الارض، الشاهد له ما يعرضه من اللغه. شنو السؤال؟ شنو الاشكال؟ السؤال انه هو كانه يعرف هذا المعنى هذا، ولكن توقف قل لم يعرفه، لم يعرفه، لم يعرف ذلك. إذا كان مترددا شاكا لا يجزم بمعنى فلا شك أنه يجب عليه أن يتوقف، لو كان يجزم بمعنى غير توقف. ماذا تقصد أنت؟ أن كل لفظة خاصة يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لا يلزم. كل لفظة ولو كانت لفظة تدل عليها اللغة العربية في واقعهم خاصة يسول عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يلزم ذلك. وش واضح؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم كيقول لهم القمح وكيقول لهم البر، والقمح كيقول لهم الأرز، يقولوا لي شنو هو الأرز؟ ما غنفسرش الأرز حتى تفسروا لنا أنت؟ لا، فإن كان شاكا مترددا لا يجزم وجب عليه أن يتوقف. وهكذا كل ماشي غير أبو بكر، كل أحد يشك في المعنى المراد وجب يتوقف. والله أعلم.